النية شرط لسائر العمل. النية، النية في لغة العرب هي القصد والإرادة والتوجه والطلب والعزم، فإذا توجهت إلى شيء يصح أن تقول نويته، فإذا توجهت إلى بيت صديقك يصح أن تقول نويت بيت فلان، وإذا عزمت على شيء يصح أن تقول نويته، إذا عزمت على السفر يصح أن تقول نويت السفر، هذا في لغة العرب. أما النية في الاصطلاح الشرعي عند علماء المسلمين إذا أطلقت فما المراد بها؟ المراد بالنية أيها الإخوة عند علمائنا انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما، وإن شئت قل عقد القلب على العمل عقدا جازما، وإن شئت قل توجه القلب إلى العمل توجها جازما. إذن لا بد في النية يا إخوة من شعور القلب بالعمل وتوجهه إليه، فإذا لم يشعر المسلم بالعمل في قلبه فإنه لا يكون قد نواه، ولا بد في النية من الجزم، أما عند التردد فإنه لا يكون قد نوى. يعني مثلا يا إخوة، لو أن مسلما أراد أن يصلي ثم تردد هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر فكبر وهو متردد، نقول لم ينوي لأنه لم يجزم وإنما كان مترددا. فالنية بالمعنى العام هذا معناها، وهي تطلق على بهذا المعنى على الصحيحة والفاسدة. فالذي مثلا والعياذ بالله يصلي بقصد الرياء، هذا توجه إلى العمل توجها جازما بقصد الرياء، فيصح فيه معنى النية لكنها نية فاسدة. والذي يتوجه إلى العمل توجها جازما تقربا إلى الله فهذا يصح فيه معنى النية وهي نية صحيحة. إذن يا أخي، إذا أردت أن تعرف أو تعرف النية الصحيحة فما النية الصحيحة؟ النية الصحيحة انبعاث القلب تجاه الفعل انبعاثا جازما بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انبعث القلب إلى العمل جزما بقصد التقرب إلى الله تعالى فهذه نية صحيحة. إذا عرفنا هذا فالنية محلها القلب،